المقيد وبالشرعي. إذا عدم الشرط الشرعي هل يصير مكلفا بالمشروط أم لا يصير مكلفا بالمشروط؟ فمن يقول إنه من يقول نوضح المسألة من يقول إنه لا بد من التنجيز والتمكن يقول إنه لا يصير مكلفا به. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الخطاب لا يتعلق به إلا عند المباشرة، وهذا لا يستطيع مباشرة الفعل لعدم وجود الشرط فليس مكلفا. واضح؟ والقول الثاني وهو الصحيح كما سمعنا أنه يكلف بالمشروط وإن عدم يكلف بالمشروط وإن عدم شرطه الشرعي بناء على أنه لا يشترط التنجيز، لا يشترط الفعل. التنجيز معناه إنجاز الشيء وفعله، إنجاز الشيء وفعله، وهذا هو الصحيح عندهم، هذا هو الصحيح عندهم. هذا الخلاف ينبني عليه خلاف آخر، وتنبني عليه مسألة أو فرع إن شئتم، وهذا ينبني عليه فرع وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ فمن يقول إنه لابد من التنجيز، من يقول بأنه لابد من التنجيز في الفعل حتى يتعلق به الخطاب، يقول إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لماذا؟ لأن الشرط شرط صحة العبادة مفقود وهو الإيمان، فلا تصح منهم الصلاة ولا يصح منهم الصيام ولا يصح منهم الزكاة لأنهم غير مؤمنين. ومن يقول إنه يجوز التكليف بالمشروط حتى وإن عدم شرطه الشرعي يقول إنهم مكلفين، إنهم مكلفون عفوا، إنهم مكلفون. وفي المسألة خلاف طبعا، مسألة هل الكفار نحن قصدنا الآن أن نبين أن هذا منبني على مسألة هل يجوز التكليف بالمشروط مع غياب شرطه الشرعي. وطبعا هذا كما يقول المصنف مبني على مسألة أخرى وهي هل يشترط التنجيز في الفعل حتى يتعلق به الخطاب كما ذكرنا في مسألة تعلق الخطاب بالمكلف، هل يشترط فيه المباشرة أم لا يشترط فيه المباشرة؟ بعضهم يقول يشترط المباشرة، وبنوا عليه أن التنجيز شرط من شروط الفعل، التنجيز الذي هو مباشرة الفعل وإنجازه. وهذا ما يشير إليه الناظم بقوله نعم البيت، هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو التعين؟ نعم، أو مطلق التمكين الذي هو مطلق الاستطاعة يكفي في أن يصير العبد مخاطبا بالفعل، فما ذكرنا هو الصحيح أن الإنسان إذا كان قادرا متمكنا من الفعل مستطيعا إياه هذا يجعله مكلفا به، يجعله مكلفا به. ولا يشترط أن يباشر كما يقول بعضهم أن يباشر الفعل حتى يصير مكلفا به، وهو الذي يعبرون عنه بالتنجيز يعني إنجازه وفعله، لا يشترط هذا. هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين؟ عليه على هذا الخلاف ينبني مسألة أخرى، وإذا قال عليه يعني على هذا الخلاف ينبني الخلاف في هل يصح التكليف بالمشروط إذا غاب شرطه الشرعي. نعم البيت، عليه في التكليف بالشيء عدمه، عليه في التكليف بالشيء عدم وجيبه شرعا خلاف قد علم. نعم، عليه في التكليف بالشيء عدم يعني عدم، وعدم بمعنى فقد. عليه في على هذا الخلاف المذكور هل يشترط التنجيز أم لا يشترط التنجيز؟ على هذا الخلاف ينبني مسألة، هل يكلف بالمشروط مع غياب موجبه الشرعي؟ الموجب هو ما يوجب الشيء، وذلك السبب والشرط، ذلك السبب والشرط ذلك السبب والشرع. وقوله الشرعي احتراز من السبب والشرط العقلي والعادي. وسيأتينا إن شاء الله عند قوله وربطه بالموجب العقلي حتما. فالحاصل أنهم اختلفوا هل يطلب إيجاد المشروط إذا غاب شرطه الشرعي أو موجبه الشرعي؟ هل يخاطب مثلا الإنسان بالصلاة وهو غير متوضئ؟ الوضوء هو شرط من شروط صحة الصلاة. فهذه المسألة وإن كان سيأتينا التنبيه عليها إن شاء الله لا خلاف فيها، لأنهم أجمعوا على أن المحدث مخاطب بالصلاة، وسيأتينا التنبيه عليها. ولكن ينبني على هذه المسألة مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لأنه انعدم في حقهم الموجب الشرعي الذي هو الإيمان، فهل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل هم مخاطبون بإيجاد المشروط الذي هو العبادات وغير ذلك من التكاليف مع عدم قلنا هل الكفار مخاطبون بإيجاد المشروط الذي هو التكاليف مع عدم الشرط الشرعي الذي هو الإيمان؟ هذا ينبني على القاعدة المذكورة. وفي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيها أربعة أقوال يذكرها المصنف رحمه الله. أي شيء من نعددها قبل أن نذكر الأبيات؟ أقول مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيها أربعة أقوال. القول الأول ومذهب الجمهور من أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة من المالكية والشافعية والحنابلة حتى، يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهؤلاء يقولون يجوز أن يكلف أو يجوز أن يخاطب المكلف بالمشروط وإن عدم شرطه قال والدليل على ذلك الآيات الكثيرة التي وردت بعتاب أهل الكفر على عدم فعلهم العبادة. قوله سبحانه جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين فعوتبوا على عدم صلاتهم، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، فعوتبوا على عدم فعلهم الخيرات. قالوا فهذا من الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة ونحوها. القول الثاني عند العلماء أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، هذا لبعض، هذا لأهل الرأي من الحنفية وغيره. قالوا الدليل على ذلك أنهم لو فعلوها لما صحت منهم، لو صلى كافر لم تصح منه الصلاة، فإذن هم غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنهم لو فعلوها لما صحت منهم. وهؤلاء يقولون لا يجوز التكليف بالمشروط إذا عدم موجبه الشرعي أو شرطه أو سببه الشرعي كما تقدم لنا. القول الثالث قالوا هم مخاطبون بالأوامر دون النواهي، قال لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، فلو ترك الإنسان الزنا لم يحتاج في تركه إلى نية حتى يصح منه تركه. قالوا النهي لا يشترط، المنهيات لا يشترط فيها النية، فإذا ترك الحرام صح منه ذلك الترك حتى وإن لم يستحضر النية. فقالوا هم مخاطبون بالمنهيات دون الأوامر، واعترض على هذا القول بأن هناك بعض الأوامر تصح أيضا دون نية. واضح الاحترام؟ قالوا هناك بعض الأوامر تصح دون نية، تردي الأمانات مثلا، قد قال سبحانه جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال رد الأمانة يصح حتى وإن لم يستحضر النية، مثله رد الغصوب يعني الأشياء المغصوبة المسروقة، وأوامر أخر تصح بدون النية. فقالوا هذا يدل على أن هناك أوامر تصح أيضا بدون نية، فتعليلكم بأنهم تقبل منهم المنهيات لعدم توقفي على النية هذا تعليل باطل يبطله الأوامر التي تصح دون نية. القول الرابع في المسألة أنه يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد، بين الكافر الأصلي والمرتد. قالوا في الكافر الأصلي غير مخاطب بفروع الشريعة، والمرتد مخاطب بفروع الشريعة لأن حكم الإسلام في حقه مستصحب، يعني يبقى معه التكليف بالأوامر الإسلامية أو الأوامر الشرعية. هذه أربعة أقوال في المسألة يشير إليها الناظم بالأبيات الآتية. الخلف في الصحة والوقوع بأمر من كفر بالفروع، يقول على الخلاف المتقدم هل يجوز التكليف بالشرط بالمشروط مع عدم وجود موجبه الشرعي؟ ينبغي عليه مسألة هل يصح من الكفار الفعل أو هل يصح تكليفهم بالفروع أم لا يصح. نعم بيت فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، يعني هل يصح تكليف الكافر وأمره بالفروع أم لا يصح، وهل وقع ذلك أم لم يقع طبعا عرفنا أن مسألة فيها الأقوال المتقدمة وسيشير إليها الناظم رحمه الله. نعم فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع. ثالثها الوقوع في النهي يرد بنفس لما قال رحمه الله ثالثها أفادنا قولان. القول الأول بالإنجاب أنه هذا من يستخلص العقل، يعني لما يقول ثالثها استخلص أن هناك قولان متقابلان، قول بالإيجاب وهو أنهم يقولون نعم الكافر مخاطب بالفروع، والقول الثاني ينفي يقول إنهم غير مخاطبين بالفروع. قلنا القول الأول قول الأكثرين، قول الثاني قول بعض أهل الرأي، الثالث التفريق بين النواهي والأوامر. ثالثها نعم ثالثها الوقوع في النهي، يعني يكون في المنهيات دون الأوامر. قد عرفنا وجهها، قالوا يعني المناهي تصح منهم والأوامر لا تصح منهم. نعم ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد، يرد ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره يرد بما افتقاره إلى القصد فقط. نعم يقول ثالثها النهي أو ثالثها الوقوع في النهي على القول الثالث يرد، يعني هذا القول يرد بماذا؟ قال يرد بما صح مع انفقاد النية فيه، وذلك كرد الأمانات فإنها تصح مع أنها لا يشترط فيها النية. نعم البيت ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقط، يعني يرد بالأوامر التي لا يشترط فيها القصد بما افتقاره إلى القصد فقط، يعني إن فقد افتقاره إلى القصد، هذا إعادة تركيب البيت، إن فقد فيه افتقاره، يعني احتياجه، إن فقد وانعدم فيه احتياجه إلى القصد، القصد الذي هو النية، يعني هذا القول مردود بالأشياء التي عدم فيها الافتقار إلى النية كرد الأمانات ونحوها. واضح؟ وقيل في المعتبر. القول الثالث يعني التفصيل بين النهي وبين الأوامر كما سمعنا، وردوه كما سمعنا، وأوردوا عليه الأوامر التي لا تحتاج إلى نية، لما افتقاره إلى القصد فقد، يعني بالذي انفقد افتقاره إلى الأصل. وقيل في المرتد في، وقيل في المرتد، هذا القول الرابع، تفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. هذه المسألة يعني قد يقول قائل وقد يسأل سائل، ما هي ثمرتها؟ ما هي ثمرتها؟ قالوا ثمرتها تظهر في الآخرة، ثمرتها تظهر في الآخرة. ثمرت المسألة قالوا تظهر في الآخرة. فإذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة يعذبون عليها، وإذاك قال هو رحمه الله فالتعذيب، يعني فالتعذيب كائن على هذه الفروع في الآخرة، كائن على هذه الفروع في الآخرة. وكذلك من ثمراتها، من ثمرات هذه المسألة الترغيب في الإسلام. إذا علم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وعرف أن الإنسان يختم له على حسب عمله، فإنه يرغب في الإيمان، لأن المؤمن إذا كفرت سيئاته مثلا خشي عليه أن يختم له بالكفر، وكذلك الكافر إذا كفرت حسناته رجي له أن يختم له بالإيمان. فقالوا هذا الخطاب يرغبه في الإسلام، لأنه إذا كفرت حسناته رجي له أن يختم له بالخير، رجي له أن يختم بالخير. لذلك قال هو رحمه الله فالترغيب يعني يرغب في الإسلام بما سمعنا. وقوله التيسير يعني ييسر عليه الإسلام، ييسر عليه الإسلام من جهة أنه يعلم أن الإسلام يجب ما قبله، مثلا يجب ما قبله، فيحرص على الإسلام، والحسنات يذهبن السيئات، فيتيسر عليه الأمر ويدخل في الإسلام. هذه بعض الثمار التي ذكرها. لكن من العلماء يعني هم يقولون ثمار هذه المسألة، يقولون من باب التحقيق، يقولون ثمار هذه المسألة تظهر في الآخرة، كما يقول الإسنوي رحمه الله في نهاية السور. ولكن بعض المحققين منهم الإمام الشوكاني رحمه الله يخرج عليه بعض المسائل الفقهية، يخرج عليه بعض المسائل الفقهية، كمسألة بيع العنب للكافر إذا علم أنه يتخذه خمرا. يقولون إذا قلنا بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لا يجوز البيع له، وإذا قلنا أنه غير مخاطب بفروع الشريعة فإنه يجوز البيع له. هكذا خرجوا هذه المسألة، وقس عليه نظائرة، قس عليه نظائرة. فبعض العلماء خرج عليها فروعا فقهية، ولا بأس أن نشير هنا إلى كتاب يعني محبذ قراءة فيه، وهو القواعد الأصولية وأثرها في اختلاف المجتهدين أو الفقهاء لمصطفى الخن، فيراجع ثمة في مباحث جيدة في بيان أثر القواعد الفقهية، أثر القواعد الأصولية في اختلاف المجتهدين واختلاف الفقهاء. فهذا قوله نعم. وقيل في المرتد هذا القول الرابع، وقيل في المرتد ينبني عليه فالترغيب، نعم. وقيل في المرتد فالتعذيب عليه يعني والتيسير والترغيب، يعني فالتعذيب ينبني على هذه المسألة. إذا قلنا بأن مخاطبون بفروع الشريعة يعذبون في الآخر، إذا قلنا بأن غير مخاطبين لا يعذبون، لكن الأدلة قامت على أنهم يعذبون ويسألون عنها. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر. أقول تنبيه من قال إنهم غير مكلفين، تنبيه من قال إنهم غير مكلفين بفروع من قال إن الكفار حتى نأتي بالله الاسم الظاهر بدل الضمير، من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة علل ذلك يعني استدل له، علل ذلك واستدل له بكونه يتعذر منهم الاتيان بالمأمورات. وإذا قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فهذه الصلاة لا تصح منه ويتعذر منه فعلها لأنه غير مؤمن. انتبهوا إلى قولنا لأنه غير مؤمن، ضعوا تحتها سطران، لأنه غير مؤمن نضع تحتها سطرين لأنه غير مؤمن. قالوا فإذا يتعذر منه فعل العبادات. طبعا الجمهور جوابهم عن هذا، أجاب الجمهور عن هذا الذين قالوا بالجواز، قالوا بأنهم مأمورون بالفروع وبما لا تتم إلا به وهو الإيمان. فالرجل مكلف بالصلاة ومكلف بما لا تتم إلا به وهي الطهارة مثلا، قالوا هذا لا إشكال فيه، فهم مكلفون بالفروع ومكلفون بما لا تتم إلا به وهي الأصول يعني الإيمان. وقد يقال كما قدمنا قريبا أنه يجوز التكليف بالمشروط وإن عدم موجبه الشرعي، وذكرنا أن في ذلك خلاف. هذا توجيه الجمهور. وبعض الأصوليين قال قولكم يتعذر الإتيان بها لأنه غير مؤمن غير مسلم. احنا قلنا ان غير مؤمن نركز عليه، غير مؤمن معناه كافر، واضح؟ قال لأن الكفار على أقسام. القسم الأول من كفر ظاهرا وباطنا. هذا واضح أنه مشكل، أنه يتعذر عليه الإتيان بالصلاة لأنه كافر ظاهرا وباطنا كما هو غالب الكفر. القسم الثاني من كفر أو من آمن، نأتي ببده، من آمن ظاهرا وباطنا ولكنه لم يفعل العبادات ولم يأتي بالمأمورات، كأبي طالب مثلا، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فكان مؤمنا وكان يقول ذلك علما أمام الناس لأن محمدا نبي من عند الله، ولكن لم يفعل العبادات ولم يقل الشهادتين، فهذا مؤمن ظاهرا وباطن إلا أنه لم يأتي بالفروع ولم يأتي بالشهادة. القسم الثالث من آمن بلسانه أو آمن بظاهره وكفر بباطنه، من آمن بظاهره وكفر بباطنه كذلك من الكفر، وهم المنافقون. هؤلاء يأتون بالفروع ولكنها لا تصح منهم. والقسم الرابع من أقر بقلبه، يعني عكس القسم السابق، من أقر بقلبه ولم يؤمن بظاهره كفرعون وقومه، فإنهم آمنوا بآيات الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها في قلوا في ظاهرهم ولكن أنفسهم مستغرب. فهذه أربعة أقسام. ويمكن أن نضيف قسم خامس يعني فاتنا، وهو من كفر بفعله. قسم خامس من كفر بفعله، من كفر بفعله، من كفر بفعله. وذلك كرجل يلقي المصحف أو يدوس على المصحف، يدوس على المصحف أو يلقيه. فيقول بعض الأصوليين قولكم يمتنع لأنه غير مؤمن، قولكم يمتنع لأنه غير مؤمن. هذا واضح في القسم الأول وهو من كفر ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث وهو قسم المنافقين، من كفر في باطنه وآمن بلسانه. قالوا هؤلاء لا تصح منهم لأنهم كفار. لكن القسم الثاني وهو من آمن ظاهرا وباطنا، والقسم الرابع وهو من قسم الرابع من أقر بقلبه، والقسم الخامس وهو من كان كفره فعل. هؤلاء مؤمنون في الحقيقة، فلو فعلوا الفروع لكانت شافعة لهم. فيقولون قولكم وتعليلكم عدم صحة الفروع من الكفار لأنهم غير مؤمنين مشكلون في هذه الأقسام الثلاثة، مشكلون في هذه الأقسام الثلاثة، لأنهم مؤمنون في الحقيقة في بواطنهم وإنما كفروا بظاهره. واضح؟ فقالوا هذا التعليل ضعيف لأنه يرد عليه هذه الإشكال. طبعا والقول إذا أورد عليه الإشكال ولم ينفك عنه كان مشعرا بضعفه. القول إذا أورد عليه الإشكال ولم يمكن فكه وحله أشعر ذلك بضعفه. وإذا تجد أن الأقوال التي تمر معنا في الفقه مثلا أسلمها من الاعتراض هو أقواها، أسلمها من الإشكال والإعراض والاعتراض هو أقواها، أما التي يحترض عليها فهي مشعرة بضعفها. وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الذي قاله المحرر وهو القرافي، قال بأنه يشكل عليكم، يشكل عليكم في القسمين الآخر، في قسمين، ومن آمن ظاهرا وباطنا ولم يأتي بالفروع، ومن كان كفره فعل وهو إلقاء المصحف مثلا. وزاد بعض الأصوليين قسما خامسا وهو من كان كافرا كان مؤمنا في باطنه كافرا بظاهره كالفرعونية ونحوه. فصارت الأقسام المشكلة ثلاثة أقسام، والتي تصح قسمين اثنين. وهذا ما يشير إليه الناظم بقوله وعلل المانع بالتعذر، يعني بعدم صحتها منه، علل بمعنى استدل، وهو مشكل لدى المحرر يعني القرافي. في كافر آمن مطلقا، يعني في كافر آمن بقلبه و بباطنه وظاهره، لذلك قال آمن مطلقا. في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقاء المصحف. هو مشكل في هذين القسمين، لأن هذين القسمين لو فعل الفروع لصحت منهم لأنهم مؤمنون في بواطنهم. وهنا قسم خامس كما ذكرناه وهو من كان مؤمنا بباطنه أو مقرا في باطنه وإن لم يفعل ذلك العبادات كالفرعونية مثلا. نعم. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر، يعني القراف المحرر يعني القراف. في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقاء مصحف. نعم. والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك. نعم. يقول المصنف المختار في تعليلي، يقول المصنف المختار في تعليلي امتناع المختار في تعليلي امتناع الفروع أو امتناع خطاب الكفار بالفروع، المختار عند المصنف امتناع خطاب الكفار بالفروع ليس هو تعذرها كما يقول من قال بالمنع، لأن التعذر قلنا يشكل عليه قسمين من أقسام الكفار، وإنما هو عدم قبولها. لأنهم حتى وإن أمكنهم فعلها إلا أنهم غير مقبولة منهم. فلو فعلها مثلا من كان مقرا بظاهره بباطنه لم تقبل منه. هكذا يقول المصنف رحمه الله قال: والرأي أن يكون المدرك، والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها، وذا مشترك، يعني هذا مشترك بين جميع الأقسام المذكورة. وانظروا هل من آمن ظاهرا وباطنا ولم يأتي بالفروع ثم أتى بها هل تكون غير مقبولة منه؟ يعني أبو طالب مثلا لو أتى بالصلاة وأتى بالشهادتين هل تكون غير مقبولة منه؟ ومن كان مثلا كفره فعل وأتى بهذه الأمور هل تكون غير مقبولة منه؟ ما المانع في عدم قبولها؟ فلذلك هذا القول الذي اختاره المصنف فيه شيء من الضعف. والقرافي رحمه الله نفسه لما ذكر المسألة هذه وأن من منعها علل بالتعذر ذكر هذا القول الذي اختاره المصنف، ولكن ذكره احتمالا ولم يرجح. ترجيح المصنف رحمه الله فيه شيء من النظر، لأنه يعني حتى قبولها منهم مشكل، لا تقبل من الكافر الذي هو كافر مطلقا ظاهرا وباطنا، ولا تقبل من المنافق، ولكن إذا كان مؤمنا بظاهره وباطنه ولم يفعل الفروع لأجل متابعة قومه كما فعل أبو طالب، لو قدرنا أنه فعله لماذا لا تقبل منه؟ لا شك أن هذا المختار فيه ضعف. فالصحيح هو ما عليه الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بجميع أقسامهم، وأما التعليل بالتعذر أو التعليل بعدم القبول فهذا فيه ضعف. وقد قال الله سبحانه وجل وعلا في حقهم: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا إنكم إنما مصلين. والآيات الدالة على خطابهم بالفروع كثيرة، فهم كما خوطبوا بالإيمان خوطبوا بالفروع، ويحاسبون على الفروع كما يحاسبون على الأصول. هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، والله أعلم. والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك، يعني مشترك بين جميع الأقسام. نحن قلنا أنه ليس كذلك، يعني من آمن ظاهرا وباطنا كأبي طالب إذا فعل الفروع فالظاهر أنها تقبل منه، ما المانع في عدم قبولها وهو مؤمن؟ إذا وجد الإيمان ثم الفروع فلا شك أنها تقبل منه، يعني. لكن إذا كان هم قالوا يتعذر، قولهم وجيه جدا لما قالوا يتعذر، وجيه في حق، لأنه هو وإن كان مؤمنا ظاهرا وباطنا إلا أنه تعذر فعله إياها. لماذا؟ لأجل موافقة قومه، فلم ينطق بالشهادتين كما يقول هو لولا ما حضرني قوله، ولكن يقول بأنه لولا خشية الملامة وحذار سبة القوم لا آمن بمحمد ولا نطق بالشهادتين، فتعذر عليه الإتيان بها لأجل موافقة قومه. ولكن لو فعلها من مانع في عدم قبولها؟ لا يوجد هناك مانع. تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. احنا ذكرنا قاعدة في بدء الكلام وهي: هل يجوز، قل تنبيه، هل يجوز قولنا أو قاعدة هل يجوز قاعدة هل يجوز قاعدة هل يجوز التكليف بالمشروط؟ التكليف بالمشروط، مشروط يعني العبادة، بالمشروط إذا عدم موجبه الشرعي أو شرطه، قلنا فيه خلاف، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. هذه القاعدة منهم من نقل الإجماع، منهم من نقل الإجماع على أنها خاصة بمسألة تكليف الكفار بتكليف الكفار بفروع الشريعة، منهم من نقل الإجماع على أن هذه القاعدة خاصة بمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة. ثم تأتي هذه القاعدة، هل يجوز التكليف بالمشروط دون الشرط الشرعي؟ هل يجوز تكليف الكفار بالفروع دون الإيمان الذي هو الشرط؟ أما في غيره من المسائل فلا تأتي هذه القاعدة، لأنهم أجمعوا على أن المحدث مكلف بالصلاة، أجمعوا على أن المحدث مكلف بالصلاة. قالوا هذه القاعدة إنما تتصور في مسألة واحدة ولا تعمم، وبعض الناس نقل تعميمها ولكنه ضعيف، بعض الناس نقل خلال تعميمها كما يذكر السيوطي رحمه الله وغيره ولكنه ضعيف. ولذلك قال رحمه الله هنا نعم تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات، تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع، يعني قد أجمع على أنه مكلف. ولا يقال هذا فيه خلاف، لأن القاعدة تنص على أنه إذا عدم الشرط هل يكون الإنسان مكلفا بالمشروط أم لا يكون مكلفا، فيه خلاف. لا يقال هذا لأنهم أجمعوا على أن الإنسان يكلف بالصلاة حتى وإن لم يكن معه الشرط الشرعي الذي هو الطهارة مثلا. واضح؟ نعم. وربطه بالموجب العقلي حتم، وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي، قد أتى جلي. يقول رحمه الله إن الشرط العقلي، الشرط أو الموجب، الشرط أو السبب العقلي لا بد منه، لا بد منه حتى يصير مكلفا بالمشروط أو بالمسبب، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه. قال وربطه بالموجب العقلي حتم، يعني الحتم هو اللازم. كالحياة مثلا، الحياة لا بد، هي شرط في التكليف، فلا يكلف إلا الأحياء، ومن مات فإنه لا يكلف. هذا شرط عقلي، هذا شرط عقلي، يعني واضح أن الميت لا يقوى على الصلاة مثلا، ولا يقوى على الحمل، ولا على الصيام، ولا على غيره، فهذا شرط عقلي كالحياة للمكلف مثلا ونحوها. وكذلك الشرط اللي احنا عرفنا أن هناك شرط شرع قلنا فيه خلاف، خاصة في مسألة الكفار مخاطبون من فروع الشريعة. هناك شرط عقلي قلنا أنهم متفقون على التكليف به، متفقون على التكليف به، كان يقول مثلا اصعد السطح، فالعقل يقتضي أن يكون هناك السبب، يقتضي أن يكون هناك سبب حتى يصعد به السطح، فتكليفه بهذا السبب متفق عليه، كنصب سلم أو كاتخاذ حبل أو نحو ذلك، هذا الشرط العقلي. وهناك شرط عادي، نقول تنبيه، الشرط العادي يعني الذي يرجع إلى العادة والعرف، هذا فيه خلاف هل يكون مكلفا به أو لا يكون مكلفا، هل يكون مكلفا بالمشروط إذا عدم أم لا يكون مكلفا بالمشروط. مثله بمسألة غسل جزء من الرأس أو جزء من الرأس عند غسل الوجه، في العادة تقتضي أن الإنسان لا يمكن أن يستوفي غسل وجهه إلا إذا غسل شيئا من رأسه، فعلى هذا بعضهم يقول هو مكلف به، ومكلف به حتى وإن عدم، يعني لو لم يستطع إنسان أن يغسل جزءا من رأسه، يقول هو مكلف بغسل وجهه حتى وإن لم يستطع غسل شيء من رأسه. هذا هو الظاهر، المصنف يقول إن بعض المالكية لهم خلاف فيه، وكالصيام مثلا لا يمكن إلا بإمساك جزء من الليل، لا يمكن إلا بإمساك جزء من الليل، هذا العادة تقتضيه، عادة تقتضيه، وبعض المالكية يخالف في هذا. هذا قول المصنف وربطه بالموجب العقلي حتم. نعم. وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي، وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي، حتم بوفق، يعني وفق هو الموافقة، بوفق قد أتى جلي، يعني واضح أنهم متفقون على أنه لا يكلف بالمشروط إذا عدم شرطه العقل. ولذلك قدمنا أو ولذلك قدم المصنف هناك الشرعي، هل يجب التمجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين؟ ثم الذي يليه عليه في التكليف بالشيء يعدم موجبه شرعا، يعني الموجب الشرعي وهو السبب الشرعي أو الشرط الشرعي، احترازا من السبب العقلي أو الشرط العقلي أو السبب العادي أو الشرط العادي. واضح؟ إذن قال هناك موجبه شرعا. نعم. وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي. نعم. دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حاضر. والله ما أدري إذا كان فيكم قوة طاقة على الله المواصلة. قل مسألة هل مسألة هل يصح التكليف بشيء واجب، هل يصح التكليف بشيء واجب ومحرم في آن واحد، أو هل يصح بعبارة أخرى هل يصح التكليف بشيء مأمور به ومنهي عنه في آن واحد؟ أقول هنا ثلاثة أقسام، هذه مسألة لها ثلاثة أقسام. هذا الشيء إما أن يكون واحدا بالجنس، هذا القسم الأول، واحدا بالجنس كالحيوان مثلا، هذا واحد بالجنس لأنه هو جنس متعدد تحته الحمير مثلا والخيل والبغال ونحو ذلك، فهذا يجوز أن يكون مكلفا فيه بشيء مأمور به منهي عنه، الواحد بالجنس يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه، وذلك باعتبار أنواعه. فمثلا أمرنا بالأضحية، هي حلال، الكباش أو الإبل أو البقر أو المعز، ونهينا عن الخنزير وكل ذي ناب، فالواحد بالجنس يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه باعتبار أنواعه. طبعا باعتبار أنواعه، واضح؟ الأمر القسم الثاني هو الشيء الواحد بالنوع، الواحد بالنوع، الشيء الواحد بالنوع يمكن أن نمثل له يعني هو يعني يمكن أن نمثل له بالحيوان، لأن يعني الحيوان جنس إذا نظرنا إلى أنواعه من تحته، وهو نوع إذا نظرنا إلى من فوقه وهو الموجود، فنقول الموجود هذا جنس تحته أنواع مثل الحيوانات الأحجار، واضح؟ فيمكن أن يكون نوع باعتبار الأعلى وجنس باعتبار الأسفل، واضح؟ لذلك يمكن أن نمثل مسألة الواحد بالنوع يمثل بالحيوان، فنقول بعض أنواعه جائزة مأمور بها وبعض أنواعه محرمة، هذا إذا نظرنا إلى من هو فوق، قول الجنس هو الموجود والنوع هو الحيوان، واضح؟ فالواحد بالنوع يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه من جهة باعتبار أفراده، باعتبار أفراده لأن النوع تحته أفراد. القسم الثالث هو الفرد، الواحد بالفرد أو بالنوع أو بالعين، هل يكون الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه في آن واحد؟ أقول هذا لا يمكن، يعني هل يمكن أن تكون شاة مباحة أو مأمورا بذبحها منهيا عن ذبحها في وقت واحد؟ هذا لا يمكن. هل يمكن الإنسان أن يكون مأمورا بعبادة منهيا عنها في آن واحد؟ هذا لا يمكن. ولذلك لا يمكن أن يكون الشيء الواحد الذي هو واحد بالعين أو بالفرد مأمورا به منهيا عنه في آن واحد من جهة واحدة. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله، نعم، دخول ذي كراهة فيما أمر، دخول ذي كراهة فيما أمر. هل تجتمع الكراهة مع الأمر في شيء واحد بلا فصل؟ يقول هذا ممتنع، دخول ذي كراهة فيما أمر، دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حاضر. بلا قيد يعني دون أن يقيد بشيء، يعني يقال مثلا الشاة التي الموقوذة هذه حرام، ونقيدناه بوصف، والشاة المذكاة هذه حلال. أنا لا إشكال في أنه دخل عليه الأمر والنهي باعتبار القيد الذي هو التذكية وكونها موقوذة. موقوذة يعني الموقوذة هي ما ضرب بعصا أو نحوه، هذه موقوذة. واضح؟ كالسجود مثلا يمكن أن نقيد، أن نقول السجود للصنم منهي عنه، السجود لله عز وجل مأمور به، هذا القيد. والفصل إذا كان هناك أفراد متعددة نقول مثلا يفصل بينها فاصل، نقول مثلا الخيل جائزة الأكل والحمير محرمة الأكل، هذه أشياء مفصولة مفصول بينها، وهي التي عبرنا عنها بالواحد بالجنس أو الواحد بالنوع. دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد ولا فصل حضر، يعني منع، حضر أي منع، يعني لا يجوز أن يكون الواحد بالفرض أو بالعين مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة باعتبار واحد. واضح المسألة؟ هذه المسألة التي ذكرنا ينبني عليها، هذه المسألة التي ذكرنا ينبني عليها الخلاف في هل تصح العبادة إذا دخل عليها محرم، هل تصح العبادة إذا دخل عليها محرم؟ لأنه في هذه الصورة تصير مأمورا بها من جهة، مأمورا بها منهيا عنها، ليس كذلك؟ كقولنا مثلا رجل صلى بالذهب فهو منهي عن الذهب ومأمور بالصلاة، فاجتمع هنا فدخل هنا، دخل هنا النهي على الأمر، أليس كذلك؟ دخل النهي على الأمر. فهنا ينظر إذا وجد قيد يفصل بين المحرم وبين المنهي جاز، أو وجد فصل جاز، إذا لم يوجد فصل لم يجز، وهو ما يسميه الأصوليين انفكاك الجهات. فننظر في الجهة إذا انفكت، ينظر في الجهة إذا انفكت جاز التكليف، إذا لم تنفك لم يجز التكليف. ينظر في الجهة إذا انفكت جاز التكليف، وإذا لم تنفك لم يجز التكليف. ثم إن العلماء يختلفون اختلافا شديدا فيما تنفك جهته وما لا تنفك جهته. يقول مثلا الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة في الدار المخصوبة هذه الجهة فيها منفكة، لأنه من جهة هو مأمور بالصلاة، ومن جهة هو منهي عن الغصب. ويمكن أن توجد الصلاة دون غصب، ويمكن أن يوجد الغصب دون صلاة. قالوا الجهة منفكة، قالوا مثل أيضا صوم يوم العيد، إذا نظر أن يصوم يوما ثم صام يوم العيد، يوم عيد الأضحى مثلا، فهو من جهة إيفائه بالنذر مأمور به، ومن جهة نهي عن صوم يوم العيد منهي عنه. فهنا يقولون الجهة منفكة لأن الصوم عبادة وصوم النذر عبادة واجب، وصوم يوم الأضحى محرم، فالجهة منفكة. يقولون جهة الصوم لأن الصوم يمكن أن يوجد دون زمن العيد. الله يستر، نتوقف عند هذا المقدار، لا يمكن أن نواصل الآن، توقف ونحيي بعين الله.